الحمد لله الحمد لله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وتفكروا في مخلوقاته وتدبروا في آلائه وآياته، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك، وقد أثنى على المتفكرين والمتدبرين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي مقابل ذلك ذم الله تبارك وتعالى الراغبين عن التفكر والمعرضين عن التدبر فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عباد الله، لقد فقه السلف رضوان الله عليهم أمر التفكر في خلق الله عز وجل والتدبر في ملكوته سبحانه وتعالى، وأخبارهم في هذا كثيرة وأقوالهم في ذلك عديدة. فهذا محمد بن سيرين رحمه الله حينما اجتمع الطلاب ليأخذوا الحديث عنه قال لهم: قوموا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. أيها المسلمون، إن للتفكر في خلق الله جل وعلا فوائد جمة ومصالح عديدة يعجز المرء عن إحصائها ويصعب على الإنسان تعدادها، إذ إن المقصود الأعظم من التفكر هو إيراث القلب علما وفهما وفقها وعملا. ومن حكم التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى وآياته الامتناع عن معصية الله تعالى، إذ إن من تفكر في خلق الله عظمه، ومن عظمه خافه، ومن خافه صلحت أحواله واستقامت جوارحه. قال بشر الحافي رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال وهب بن منبه رحمه الله: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وصدق القائل: يا إلهي، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أيها المسلمون، إن الفطرة السليمة والعقل الصحيح والحس الظاهر أدلة كافية لكل من نظر في هذا الكون الفسيح والخلق العظيم ليستدل به على بديع صنع الله وعظيم ما أودعه الله تبارك وتعالى فيه. فهذا أعرابي بسيط لم تتلوث فطرته بأفكار الملحدين ولا بطرائق المشككين، سئل: كيف عرفت الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ما أحوجنا يا عباد الله اليوم إلى إعمال هذه العبادة العظيمة في حياتنا من خلال التفكر والتدبر فيما تقع عليه أبصارنا، فإن آية واحدة كافية لتحريك القلوب وتعظيم علام الغيوب، فكيف إذا اجتمع للمرء آيات لا منتهى لها وآلاء لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه السماوات يا عباد الله، وهذه الأرض، وهذه الشمس، وهذا القمر، وهذه النجوم، وهذا الشجر، وهذه الدواب، وهذه الجبال والأنهار والبحار، علامات ظاهرات وآيات بينات شاهدة على ربوبية الله تبارك وتعالى، مقرة بوحدانيته جل في علاه. فمن تدبر في ربوبية الله لزمه أن يوحد الله تبارك وتعالى في عبادته، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، الداعي إلى الله بإذنه على بصيرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، إن الله تعالى كما أمر بالتفكر في مخلوقاته على وجه العموم، أكد الأمر بالتفكر في خلق الإنسان على وجه الخصوص. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن تفكر المرء في نفسه لو أمضى عمره في تعلمه لانقضى عمره قبل أن يدرك كنه وحقيقة هذا الجسد وما يحويه والبدن وما يجمعه. فقد خلق الله جل وعلا الإنسان خلقا متقنا لا نقص فيه ولا اعوجاج. فتأملوا معي: منذ أن كان نطفة من ماء مهين استخرجها الله عز وجل من بين الصلب والترائب، فساقها إلى مستقرها لا يعتريها شمس ولا هواء، وقد طوره سبحانه وتعالى في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة الغشاء، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. فإذا تمت 4 أشهر أرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فتنفخ فيه الروح، فيصبح إنسانا بعد أن كان جمادا. فتبارك الله أحسن الخالقين، وجعل له سمعا وبصرا وروحا وعقلا ولحما وعظما، وصدق الله العظيم صنع الله الذي أتقن كل شيء. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، وتتجاوز عن سيئاتنا صغيرها وكبيرها، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت عنه، ولا ظالما إلا قصمته، ولا تائبا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء منهم، ويسر لهم أمورهم، وطهر قلوبهم، وأصلح أحوالهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المقهورين المظلومين في كل مكان، اللهم كلهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم كلهم في الشام، وكلهم في مضايا، وكلهم في فلسطين، وكلهم في الأقصى، وكلهم في الأقصى يا رب العالمين، وكل المسلمين في كل مكان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.